تستمعون إلى مغامرة نجمة الغرب، تأليف أغاثا كريستي، من تحقيقات هيركيول بوارو، بصوت إسلام عادل. كنت واقفا بجوار نافذة حجرة بوارو ناظرا بلا اهتمام إلى الشارع أسفل مني، ثم قلت فجأة: شيء غريب. سألني بوارو بهدوء وهو جالس على كرسيه في استرخاء: ما الأمر يا عزيزي؟ استنتج بنفسك يا عزيزي بوارو من الحقائق التالية: هناك شابة ترتدي ملابس غالية، قبعة راقية وفراء رائع، إنها تمشي في الشارع ببطء، تنظر إلى البيوت أثناء سيرها، لكنها لا تدري أن هناك ثلاثة رجال وامرأة في منتصف العمر يتبعونها، وها قد انضم إليهم صبي صغير يشير بيده تجاه الفتاة ويومئ برأسه. ما الذي يحدث هنا؟ هل الفتاة محتالة؟ هل هؤلاء الثلاثة الذين يتبعونها محققون يستعدون لإلقاء القبض عليها؟ أم أنهم لصوص محتالون يخططون للهجوم على ضحية بريئة؟ ما رأي محققنا الرائع؟ قال بوارو: إن المحقق العظيم يا عزيزي يختار كعادته أسهل الحلول، وعليه أن ينهض ليرى بنفسه. ثم انضم إلي صديقي بجوار النافذة، وبعد دقيقة ضحك باستمتاع قائلا: كالعادة يا صديقي، لقد خلطت بين الحقائق ورومانسيتك. إن هذه الفتاة هي السيدة ماري مارفل، الممثلة السينمائية، ويتبعها جماعة من معجبيها. وبالمناسبة يا صديقي هاستينغز، إنها على علم بتتبعهم لها. ضحكت بدوري: وهكذا تم تفسير الأمر؟ لكنك لن تحصل على أي تقدير على هذا يا بوارو، فالأمر كله يتعلق بتعرفك عليها لا أكثر. هذا صحيح، لكن كم مرة شاهدت ماري مارفل على شاشة السينما يا عزيزي؟ حوالي 10 مرات. لقد رأيتها أنا مرة واحدة لا أكثر، ومع هذا فقد تعرفت عليها، بينما لم تستطع أنت. قلت في خجل: إنها تبدو مختلفة كثيرا. عجبا لك، هل كنت تتوقع منها السير وسط شوارع لندن مرتدية قبعة رعاة البقر؟ أما تسير حافية القدمين عاقدة خصلات شعرها مثل الفتيات الإيرلنديات، دائما ما تفوتك التفاصيل. هل تذكر ما حدث في قضية الراقصة فاليري سانتا كلير؟ هززت كتفي وقد تضايقت قليلا. قال بوارو بهدوء: لكن لا تنزعج يا صديقي، فلا يستطيع كل الناس أن يكونوا مثل هيركيول بوارو، وهذه حقيقة أعرفها جيدا. إنك أكثر إنسان أعرفه يفتخر بنفسه. هكذا قلت له شاعرا بالاستمتاع والضيق في نفس الوقت. وماذا في هذا؟ فعندما يكون المرء متفردا فهو يعلم ذلك قطعا، ويشاركه الآخرون هذا الرأي كذلك، بمن فيهم إذا لم أكن مخطئا السيدة ماري مارفل نفسها. ماذا؟ إنها قادمة إلى هنا دون شك. كيف استنتجت ذلك؟ الأمر بسيط جدا، فهذا الشارع يا عزيزي ليس بالشارع الراقي، كما أنه لا يوجد هنا طبيب أسنان أو طبيب بشري مشهور، وكذلك يستبعد وجود مليونير مشهور، لكن يوجد هنا محقق شهير للغاية. نعم يا صديقي، هذا حقيقي، لقد أصبحت شهيرا، أحدث صيحة، حتى إنك تجد أحدهم يقول للآخر: ماذا؟ هل ضع منك غطاء القلم الذهبي؟ لا بد أن تذهب للرجل البلجيكي الصغير، إنه رائع حقا، والكل يذهب إليه. هيا. وهكذا يأتون إلي واحدا تلو الآخر بمشاكلهم المتناهية في الحماقة. وهنا دق جرس الباب بالطابق السفلي، فأضاف قائلا: ما الذي قلته لك للتو؟ هذه هي الآنسة مارفل. وكالمعتاد كان بوارو محقا، فبعد فترة قصيرة دخلت الممثلة الأمريكية الشهيرة إلينا ونهضنا لاستقبالها. كانت ماري مارفل دون شك واحدة من أكثر الممثلات شعبية، ولقد وصلت مؤخرا إلى لندن بصحبة زوجها غريغوري بي رولف، الذي يعمل ممثلا أيضا، ولقد تزوجا منذ عام تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي زيارتهم الأولى لإنجلترا، وقد حظيا باستقبال عظيم، فالكل كان مولعا بماري مارفل، بملابسها، بفرائها، بمجوهراتها، وبخاصة قطعة مميزة من الألماس كتب عليها لقبها نجمة الغرب. ولقد كتب الكثير من الكلام، بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، عن هذه الجوهرة الشهيرة، والتي يقال إنه تم التأمين عليها بمبلغ خرافي يبلغ 50,000 جنيه استرليني. مرت كل تلك التفاصيل برأسي بسرعة وأنا أصافح عميلتنا الجميلة مع بوارو. كانت السيدة مارفل تملك جسدا صغيرا رشيقا، ولها مظهر جميل أشبه بالفتيات الصغيرات، وكانت لها عينان زرقاوان في براءة عيني الطفل. قدم لها بوارو كرسيا، وبدأت فور جلوسها الحديثة قائلة: ربما ستظن أنني فتاة حمقاء يا سيد بوارو، لكن اللورد كرونشو أخبرني مساء أمس عنك وكيف أنك توصلت بمهارة إلى لغز مقتل ابن أخيه، ولهذا فكرت في أن آتي إليك طالبة نصيحتك. يمكنني القول إن الأمر مجرد لغز أحمق، وغريغوري يقول ذلك، لكنه يقلقني إلى حد كبير. توقفت للحظات لالتقاط أنفاسها. قال بوارو في تشجيع: أكملي من فضلك يا سيدتي، فالأمر لا يزال غامضا بالنسبة لي، إنها تلك الخطابات. قال ذلك ثم فتحت حقيبة يدها وأخرجت منها 3 رسائل ناولتها لبوارو. ألقى الأخير عليها نظرة متفحصة: ورق رخيص، الاسم والعنوان مكتوبان بحرص، فلنرى ما بالداخل. ثم فتح الخطابات. اقتربت منه وانحنيت من فوق كتفه كي أنظر للخطابات، وكان كل منها يضم جملة واحدة لا أكثر مكتوبة بحرص، تماما مثل الكلام المكتوب على الأظرف. وكانت الكلمات المكتوبة في الخطاب الأول هي ما يلي: الجوهرة العظيمة، العين اليسرى للتمثال، يجب أن تتم إعادتها فورا. كان الخطاب الثاني يحتوي على نفس الكلمات تماما، لكن الخطاب الثالث كان أكثر تفصيلا: لقد تم تحذيرك، لكنك لم تطيعي، والآن ستؤخذ الجوهرة منك. عند اكتمال القمر سيتم استعادة الجوهرتين اللتين تمثلان العين اليمنى والعين اليسرى للتمثال، هذا مقدر ومكتوب. قالت السيدة مارفل: لقد اعتبرت الخطاب الأول مجرد مزحة، لكن عندما تلقيت الخطاب الثاني بدأت أتساءل عن مدى جدية الأمر، إلى أن تلقيت الخطاب الثالث بالأمس، ولقد بدا لي أن الأمر قد يكون أكثر جدية مما تصورت. أعتقد أن تلك الخطابات لم تأتي بالبريد، أليس كذلك؟ نعم، لقد تم تسليمها باليد بوساطة رجل صيني، وهذا ما يخيفني حقا. لماذا؟ لأن غريغوري اشترى تلك الجوهرة من أحد الصينيين في سان فرانسيسكو منذ 3 سنوات. أفهمك يا سيدتي، وأنت تعتقدين أن الجوهرة المقصودة هنا هي... نعم، أعتقد أنها نجمة الغرب. بالفعل إن غريغوري يتذكر أنه كانت هناك قصة مرتبطة بهذه الجوهرة حين اشترها، لكن الرجل الصيني الذي باعها له لم يعطيه أي معلومات. إن غريغوري يقول إنه كان مذعورا وخائفا بشدة، وكاد يسرع بالتخلص منها، ولقد طلب فقط ما يساوي عشر قيمتها الحقيقية، ولقد اشتراها غريغوري لي هدية لزواجنا. أومأ بوارو متفهما وقال: إن القصة تبدو صعبة التصديق، لكن من يعلم. أرجو يا هاستينغز أن تناولني التقويم. ناولته ما أراد، قال بوارو وهو يقلب صفحات التقويم. فلنرى، متى يحين موعد اكتمال القمر؟ الجمعة القادمة، حيث تكون في فترة الأيام 3 لاكتماله. حسنا يا سيدتي، لقد سألتني النصيحة وسوف أعطيها لك. قد يكون الأمر كله هراء لا معنى له، لكنه قد لا يكون كذلك، لهذا أرجو منك أن تعطيني الجوهرة لأحتفظ لك بها حتى ما بعد الجمعة القادمة، وبعد ذلك يمكننا أن نتخذ ما شئنا من خطوات. تجهم وجه الممثلة للحظات ثم ردت بتحفظ قائلة: معذرة، هذا شيء مستحيل. قال بوارو وهو يتفحصها عن قرب: إنها معك، أليس كذلك؟ ترددت الفتاة للحظات، ثم مدت يدها داخل صدر ردائها وأخرجت سلسلة طويلة رفيعة، ثم انحنت للأمام فاردة يدها، وعلى راحة يدها استقرت جوهرة بيضاء لامعة قابعة داخل إطار من البلاتين، وطرفت بعينيها إلينا في هيبة. تنهى دبوارو بصوت مسموع ثم تململ قائلا: رائع، هل تسمحين لي يا سيدتي؟ تناول الجوهرة بيده وتفحصها جيدا، ثم ناولها إياها وهو ينحني انحناءة خفيفة ويقول: جوهرة رائعة لا يعيبها شيء، لكن كيف لك أن تحمليها معك هكذا؟ كلا كلا، إنني حريصة عليها للغاية يا سيد بوارو، ودائما أحتفظ بها في صندوق مجوهراتي الذي أتركه في خزينة الفندق. إننا نقيم في فندق ماجنيفيسنت، ولكني فقط أحضرتها هنا لكي تراها. سوف تتركينها معي هنا، اتفقنا؟ ستستمعين لنصيحة بابا بوارو، أليس كذلك؟ حسنا كما ترى يا سيد بوارو، لكننا سوف نذهب يوم الجمعة إلى ياردلي تشيسي لكي نقضي بعض الأيام مع اللورد ياردلي وقرينته. أثارت كلماتها ذكرى بعيدة في أعماقي، فهناك بعض الشائعات التي تقول إنه منذ عدة سنوات قام اللورد ياردلي والسيدة قرينته بزيارة خاطفة إلى الولايات المتحدة، وتقول الشائعات إن فخامته قام بهذه الزيارة تلبية لدعوة بعض أصدقاء السيدة قرينته، لكن بالتأكيد كان هناك ما هو أكثر من ذلك، حيث ربطت الشائعات اسم سيدة ياردلي بأحد نجوم السينما في كاليفورنيا. خطر هذا ببالي على غرة، وبالطبع كان هذا النجم المقصود هو غريغوري بي رولف. وتمضي سيدة مارفل في حديثها قائلة: سأخبرك بسر صغير يا سيد بوارو، هناك ترتيبات معينة تجري الآن مع لورد ياردلي، ومن المحتمل أن يسمح لنا بتصوير فيلم هناك في منزله الأثري. قلت متعجبا: في ياردلي تشيسي؟ إنه من أهم الأماكن وأشهرها في إنجلترا. أومأت السيدة مارفل وقالت: أعتقد أن التفاوض سيكون صعبا، فهو يريد مبلغا باهظا، ولا أعلم إذا ما كنا سنستطيع إتمام الاتفاق، لكن غريغوري وأنا دائما ما نحب أن نمزج العمل بالمتعة. لكن واصفحي لي عن تدخلي يا سيدتي، من الممكن بالطبع أن تزوري ياردلي تشيسي دون أن تأخذ الجوهرة معك. هنا ظهرت في عيني سيدة مارفل نظرة قاسية تناقضت مع ملامحها الطفولية، وصارت فجأة تبدو أكبر من عمرها. أريد أن أرتديها هناك، قلت بغتة: بالطبع هناك بعض المجوهرات الشهيرة في ياردلي، وربما تجدين هناك ماسة كبيرة. قالت السيدة مارفل في اقتضاب: صحيح. هنا سمعت بوارو يتمتم في خفوت قائلا: أكذا إذن؟ ثم تحدث بصوت عال كما اعتاد بحظه الخارق في إصابة الهدف، والذي يحاول أن يفسره على أنه يتعلق بالناحية النفسية، فقال: لابد أنك على معرفة وثيقة بالسيدة ياردلي، أو ربما زوجك. قالت السيدة مارفل: لقد عرفها غريغوري عندما كانت في الولايات المتحدة منذ 3 سنوات. ثم ترددت للحظة وسألتنا بغتة: هل يقرأ أي منكما جريدة الفضائح سوسايتي جوسب؟ أقر كلانا بذلك في خجل. قالت لنا: إنني أسألكما لأن في عدد هذا الأسبوع مقالة عن المجوهرات المشهورة، والأمر غريب حقا. قمت متجها إلى منضدة في الطريق الآخر من الحجرة، ثم عدت ممسكا بالمجلة المعنية لأعرف مكان المقالة، وبعد أن أخذتها مني تصفحتها حتى وجدت المقالة وبدأت تقرأ بصوت عال: من المجوهرات الأخرى القيمة هناك نجمة الشرق، وهي ماسة مملوكة لعائلة ياردلي، ولقد أحضرها أحد أسلاف اللورد ياردلي الحالي معه من الصين. يقال إن هناك قصة رومانسية مرتبطة بها، وطبقا لتلك القصة فإن تلك الجوهرة كانت تمثل العين اليمنى لتمثال في الصين، كما توجد جوهرة أخرى من العين اليسرى لنفس التمثال. وتقول القصة إن هذه الجوهرة كذلك سوف تتعرض للسرقة سريعا، ستذهب إحدى العينين غربا وستذهب الأخرى شرقا إلى أن تلتقيا ثانية وتعودان إلى التمثال مرة أخرى. من المثير للدهشة أنه توجد الآن جوهرة ثانية مشابهة للغاية لتلك الجوهرة، وتعرف باسم نجمة الغرب أو النجمة الغربية، وهي في حوزة الممثلة الشهيرة السيدة ماري مارفل. وكم سيكون رائعا أن تتم المقارنة بين هاتين الجوهرتين. ثم توقفت عن القراءة. غمغم بوارو قائلا: غريب، إنها قصة رومانسية من الدرجة الأولى. ثم استدار نحو ماري مارفل قائلا: وأنت يا سيدتي، ألا تخافين؟ ألا تراودك أي شكوك أو مخاوف؟ ألا تخشين أن تجمعي جوهرتك بأختها التوأم ثم يظهر رجل صيني ثم في لمح البصر يخطفها عائدا إلى الصين؟ كانت لهجته ساخرة، لكني رأيت أنها تحمل بين طياتها شيئا من الجدية. قالت السيدة مارفل: لا أعتقد أن جوهرة السيدة ياردلي قد تقارن بجمال وروعة جوهرتي، وعموما سوف نرى ما سيحدث. لا أعلم بماذا كان بوارو سيرد عليها، إذ انفتح الباب في هذه اللحظة وظهر منه شاب جميل الهيئة يخطو داخل الحجرة. ومن شعره الأسود المجعد إلى أطراف حذائه الجلدي كان يشي بأنه بطل يناسب القصص الرومانسية. قال غريغوري رولف: لقد فكرت أن أتبعك يا ماري. حسنا، ما رأي السيد بوارو في مشكلتنا الصغيرة؟ هل يرى أنها مجرد مزحة كبيرة لا أكثر مثلما أرى أنا؟ ابتسم بوارو في وجه الممثل الشهير وكان التناقض واضح بينهما، ثم قال في برود: سواء كانت تلك مزحة أم لا يا سيد رولف، فلقد نصحت زوجتك بألا تأخذ معها الجوهرة إلى ياردلي تشيسي يوم الجمعة. وأنا أوافقك الرأي يا سيدي، لقد قلت نفس الشيء لماري، لكن دون جدوى، فهي امرأة وأنت تعلم النساء، وأعتقد أنها لا تتحمل فكرة أن تتفوق امرأة أخرى عليها بما تملكه من مجوهرات. قالت ماري مارفل بحدة وقد احمر وجهها غضبا: هذا هراء يا غريغوري. هز بوارو كتفيه وقال: لقد قدمت لك نصيحتي يا سيدتي، ولا يوجد لدي المزيد لأقدمه، هذا كل ما لدي. ثم انحنى لهما مودعا إياهما لدى الباب، وقال لدى عودته للحجرة: آه يا النساء، لقد كان زوجها طيبا حقا، لكنه لم يكن حازما بما يكفي. بكل تأكيد صرحته بعدها بما تذكرته، وأجابني بإيماءة قوية وقال: كما توقعت، هناك في الأمر أكثر مما هو ظاهر لنا. اسمح لي يا عزيزي، سوف أخرج لاستنشاق بعض الهواء، انتظر عودتي من فضلك، لن أتأخر. كنت جالسا على كرسي شبه نائم حينما قرعت صاحبة المنزل على الباب وأطلت برأسها قائلة: هناك سيدة أخرى تريد رؤية السيد بوارو يا سيدي، وقد أخبرتها أنه قد خرج، لكنها قالت إنها سوف تنتظره حيث إنها قادمة من الريف. أها، أدخليها يا سيدة موركنسون، فربما استطعت أن أفيدها بشيء. بعد لحظات دخلت السيدة، وفور رؤيتها قفز قلبي بين ضلوعي، فلقد كانت صورة سيدة ياردلي المنشورة في جريدة سوسايتي تجعل من السهل على أي إنسان أن يتعرف عليها. قلت لها وأنا أسحب كرسيا: تفضلي بالجلوس سيدة ياردلي، أنا صديقي السيد بوارو بالخارج الآن، لكني أعلم يقينا أنه سيعود بعد وقت قصير. شكرتني وجلست. كانت امرأة من نوع مختلف عن السيدة ماري مارفل. كانت طويلة ذات شعر داكن وعينين لامعتين ووجه شاحب معتد بنفسه، لكن التجاعيد الموجودة حول فمها كانت تعطي شعورا بالحزن. تولدت بداخلي رغبة أن أنتهز الفرصة، ولم لا؟ ففي وجود بوارو أجد صعوبة في ذلك، ولا أستطيع إخراج أفضل ما لدي، كما أنه لا شك في أنني أيضا أمتلك حاسة المخبر السري الناجح بدرجة كبيرة. وهكذا انحنيت نحوها بصورة مفاجئة، ثم قلت: أنا أعلم يا سيدة ياردلي سبب مجيئك إلى هنا، لقد تلقيت بعض خطابات الابتزاز بخصوص الجوهرة التي تملكينها. لا شك أن كلماتي أصابت كبد الحقيقة، حيث حملقت في وهي فاغرة فاها وقد شحبت وجنتها. قالت بأنفاس متقطعة: أنت تعلم؟ كيف؟ ابتسمت وقلت: بالاستنتاج المنطقي، فطالما أن السيدة ماري مارفل هي الأخرى تلقت خطابات. السيدة مارفل، هل أتت إلى هنا؟ نعم، لقد رحلت لتويها. وكما كنت أقول، طالما أنها تحوز إحدى الجوهرتين وتلقت العديد من التحذيرات الغامضة، فبالطبع لابد أنك بصفتك المالكة للجوهرة الأخرى قد تسلمت خطابات مماثلة. الأمر بسيط كما ترين، أليس كذلك؟ إنني محق، لقد تسلمت أنت الأخرى بعض المراسلات الغريبة، أليس كذلك؟ ترددت للحظة وكأنها تشك فيما إذا كان عليها أن تثق بي أم لا، ثم أحنت رأسها وعلى وجهها ابتسامة خفيفة، قالت مقرة: هذا صحيح. هل تم تسليم الخطابات لك بواسطة رجل صيني أيضا؟ كلا، لقد وصلت عن طريق البريد. لكن أخبرني، هل مرت السيدة مارفل بنفس الأمر تماما؟ حكيت لها ملخصا لأحداث هذا الصباح، وقد استمعت إلي باهتمام. هكذا الأمر إذن، إن الرسائل التي وصلتني مماثلة لتلك التي وصلتها، وعلى الرغم من أنها وصلت جميعها عبر البريد، إلا أن هناك عطرا مميزا بها يشبه رائحة البخور، ذكرني بروائح الشرق. ما الذي يعنيه كل هذا؟ هززت رأسي وقلت: هذا ما علينا اكتشافه. هل لديك الخطابات؟ قد نحصل على المزيد من المعلومات من أختام البريد. لقد قمت بتمزيقها، مع كل أسف. أنت تفهم هذه الأمور، ففي ذلك الوقت كنت أعتبرها بمثابة مزحة سخيفة. هل من الممكن حقا أن تكون هناك عصابة صينية تحاول استعادة الجوهرتين؟ الأمر يبدو صعب التصديق. قمنا بمراجعة الحقائق ثانية، لكن لم نتمكن من استضاح أي معلومات إضافية عن هذا اللغز. وفي النهاية قامت السيدة ياردلي من مقعدها وقالت: لا أظن أنني بحاجة لانتظار السيد بوارو، فلتخبره أنت بالأمر. هل فعلت؟ أشكرك بشدة يا سيد كابتن هاستينغز. بالطبع يا لغبائي، أنت صديق عائلة كافندش، أليس كذلك؟ إن ماري كافندش هي من أرسلتني للسيد بوارو. حينما عاد صديقي استمتعت بإخباره بالقصة التي حدثت إبان غيابه، ولقد سألني العديد من الأسئلة عن تفاصيل المحادثة، وكنت أشعر من حديثه هذا أنه غير سعيد لحدوث هذا الأمر وقت غيابه، بل أيضا أعتقد أن صديقي العزيز كان يشعر بقليل من الغيرة مني، فلقد أصبح معتادا مؤخرا على التقليل من قدراتي، وأعتقد أنه كان حانقا لأنه لم تكن هناك فرصة لانتقادي هذه المرة، وكنت مسرورا بنفسي، لكني حاولت إخفاء هذه الحقيقة مخافة أن أثير ضيقه، فهو على أي حال صديقي العزيز الذي أستمتع بصحبته على الرغم من فرط حساسيته للنقد. قال أخيرا وعلى وجهه نظرة غريبة: حسنا، إن القصة تتعقد، ناولني من فضلك الكتاب الخاص بشجرة العائلات والأنساب الشهيرة من ذلك الرف هناك. ثم بدأ في تصفحه وقال: أها، نحن ذا ياردلي الكونت العاشر، خدم في حرب جنوب إفريقيا. هذا ليس ذا أهمية. متزوج منذ عام 1907 من هون مود ستوبرتون، الابنة الرابعة لباروني كوتوريل الثالث. له ابنتان مولودتان عام 1908 و 1910. النوادي، المسكن. حسنا، هذا لا يخبرنا بالكثير، لكن سوف نستكشف الأمر من اللورد بأنفسنا في الصباح. ماذا؟ أجل، لقد أخبرت اللورد بذلك تلغرافيا. لقد اعتقدت أنك قررت التخلي عن القضية. إنني لا أعمل لصالح السيدة مارفل طالما أنها رفضت الأخذ بنصيحتي. إنني أعمل الآن لمتعتي الخاصة لإرضاء هيركيول بوارو. لقد قررت أن أدس أنفي في هذا الأمر. وهكذا تقوم بإرسال تلغراف للوردن بكل هدوء لكي تخبره بتدخلك في الأمر فقط لمتعتك الشخصية؟ لن يأسره ذلك بالتأكيد. على العكس يا صديقي، فلو أنني سأحمي له جوهرة العائلة فلابد أن يكون شاكرا لي. سألته بشغف: إذن أنت تظن أن هناك احتمالا حقيقيا لسرقة الجوهرة؟ رد بوارو بهدوء: الأمر شبه مؤكد، الأحداث كلها تشير إلى حدوث ذلك. لكن كيف؟ ليس الآن، من فضلك دعنا لا نربك عقولنا. ولاحظ كيف وضعت كتاب الأنساب، كيف وضعته هكذا. يجب أن يوضع أطول الكتب في هذا الصف، ثم توضع الكتب الأقل طولا في الصف الذي يليه، هكذا. هكذا يتحقق لنا النظام، المنهجية. وكما قلت لك يا هاستينغز. أعلم، أعلم. ثم وضعت الكتاب في موضعه الصحيح. كان اللورد يادلي رجلا رياضيا مريحا ذا صوت مرتفع، وجهه أحمر اللون، لكن به وداعة مريحة تجذب الناس إليه وتعوضه عن افتقاده للذكاء الحاد. إنه غريب يا سيد بوارو، ولا أستطيع تفهم أي شيء منه. يبدو أن زوجتي كانت تتلقى نوعا غريبا من الخطابات، والسيدة مارفل قد تلقت خطابات مماثلة. ما الذي يعنيه كل هذا؟ ناوله بوارو نسخة من مجلة سوسايتي جوسب. أولا يا سيد اللورد، أود أن أسألك عن مدى صحة المعلومات المذكورة هنا. تناول اللورد المجلة وكان وجهه يزداد حمرة في غضب وهو يقرأ، ثم انفجر قائلا: محض هراء، لم تكن هناك قط قصة رومانسية مرتبطة بالجوهر. لقد جاءت من الهند في الأساس على ما أعتقد، ولم أسمع مطلقا بأمر ذلك التمثال الصيني. لكن الجوهرة لا تزال معروفة باسم نجمة الشرق، قال بغضب. حسنا، وماذا في هذا؟ ابتسم بوارو قليلا، لكنه لم يرد بصورة مباشرة، بل قال: إنما أطلبه منك يا سيد اللورد هو أن تضع نفسك بين يدي، وإذا ما التزمت بفعل ما أقول بدقة فلدي أمل كبير لتجنب تلك الكارثة الوشيكة. إذن أنت تظن أن هناك بعض الحقيقة في تلك القصص الحمقاء؟ هل ستنفذ ما أطلبه منك؟ بالطبع، ولكن حسنا، اسمح لي إذن بأن أسألك بضعة أسئلة. إن الأمر الخاص بياردلي تشيسي قد تم ترتيبه بينك وبين السيد رالف، أليس كذلك؟ أوه، لقد أخبرك بالأمر، أليس كذلك؟ كلا، لم يتم تسوية أي شيء. ثم تردد وازداد وجهه احمرارا وهو يكمل قائلا: ربما يستوي الأمر، لقد جعلت من نفسي رجلا أحمق يا سيد بوارو، فأنا غارق في الديون لكني أريد الخلاص. إنني أحب طفلتي كثيرا، ولدي رغبة في أن أسوي شؤوني جميعها وأتمكن من العيش بسلام في منزلي القديم. إن غريغوري رالف يعرض علي مبلغا كبيرا، مبلغا يكفي لأن يجعلني أقف على قدمي ثانية، ولا أريد فعل ذلك. فأنا أكره مجرد فكرة تواجد كل هذه المجموعة من الممثلين في تشيسي، لكني سأضطر لهذا إلا إذا. ثم توقف عن الحديث، نظر بوارو إليه بحدة وقال: لابد أن لديك مخرجا آخر. اسمح لي أن أخمن، أنت تبيع نجمة الشرق. أومأ اللورد ياردلي قائلا: صحيح، لقد توارثتها عائلتي لأجيال عدة، لكنها ليست ضرورية بهذا القدر، غير أنها ليست من الأشياء التي يسهل بيعها أو إيجاد مشتر لها. إن هوفنبرج، ذلك الرجل من هاتون جاردن، من الممكن أن يبحث عن مشتر لها، لكن عليه أن يجد مشتريا بسرعة، وإلا فلن يفلح الأمر. سؤال أخير من فضلك يا سيدي، بخصوص السيدة ياردلي، أي الحلين تفضل؟ أوه، إنها تعارض بشدة قيامي ببيع الجوهرة، أنت تعلم النساء، وهي موافقة تماما على فكرة تأجير المنزل لتصوير الفيلم، قال بوارو. أفهمك تماما. ثم فكر لدقيقة أو اثنتين، ثم هب واقفا وقال: هل ستعود إلى ياردلي تشيسي الآن؟ حسنا، لا تتحدث بكلمة عن الموضوع لأي شخص، تذكر أي شخص، لكن انتظرنا هناك في المساء، سوف نصل بعد الخامسة بقليل. حسنا، لكني لا أرى في الأمر. لا تقلق نفسك، ألا تريد أن أحمي لك جوهرتك؟ نعم، ولكن إذن افعل ما أقوله لك. ثم غادر الغرفة، وذلك النبيل في حزن وحيرة. وصلنا إلى ياردلي تشيسي في 5:30، ولقد تبعنا كبير الخدم الوقور نحو البهو القديم الذي تتوهج فيه نيران الأخشاب في المدفع. ثم ظهرت أمام عيوننا صورة جميلة للسيدة ياردلي مع ابنتيها، حيث تنحني الأم بشعرها الأسود الجميل على ابنتيها الشقراوين، وبالقرب منهم كان اللورد ياردلي واقفا يبتسم لهم. قال كبير الخدم مقدما إيانا: السيد بوارو وكابتن هاستينغز. نظرت السيدة ياردلي إلينا في دهشة، أما زوجها فقد تقدم نحو بوارو في ارتباك وكأنما يبحث عن تعليمات منه. وكان الرجل الضئيل عند حسن ظنه حين قال: المعذرة يا سادة، الأمر هو أنني ما زلت أحقق في قضية السيدة مارفل. سوف تأتي إلى هنا يوم الجمعة القادم، أليس كذلك؟ وأنا هنا لكي أتأكد أن كل شيء آمن لزيارتها. كما أود أن أسأل السيدة ياردلي إذا ما كانت قد احتفظت بأختام البريد التي كانت مطبوعة على الخطابات التي تسلمتها. هزت السيدة ياردلي رأسها بأسف وقالت: معذرة، إنني لم أفعل، إنها حماقة مني، لكن كما ترى لم أكن أفكر في أمر تلك الخطابات بجدية مطلقا. سألنا اللورد ياردلي: هل ستبقيان معنا الليلة؟ أوه يا سيد اللورد، إننا لا نريد إزعاجكم، ولهذا تركنا حقائبنا في الفندق. قال اللورد وقد فهم الإشارة: لا بأس في هذا، سأرسل في طلبها من الفندق. كلا كلا، لا إزعاج في الأمر. سمح بوارو لنفسه بأن يقتنع بما طلبه اللورد، وجلس بجوار السيدة ياردلي وبدأ في مصادقة الفتاتين. وسرعان ما وجدت الجميع يلعبون معا، وأشركني معهم في اللعب. قال بوارو وهو ينحني انحناءة رقيقة بينما كانت مربيتهما تأخذهما بحزم بعيد: إنك أم رقيقة يا سيدتي. عدلت السيدة ياردلي من وضع شعرها بحركة خفيفة، قالت بصوت متحشرج: إنني أعشقهما. قال بوارو وهو ينحني مجددا: وهما يحبانك ولهما الحق في ذلك. على صوت الجرس فقمنا متجهين نحو غرفنا. وفي هذه اللحظة جاء كبير الخدم حاملا برقية على الطبق وناولها للورد ياردلي الذي فتحها متمتما لنا بكلمات اعتذار. وبينما شرع يقرأها تصلب جسده في توتر واضح، ثم بحركة عنيفة ناولها لزوجته، ثم نظر إلى صديقي وقال: لحظة واحدة يا سيد بوارو، أعتقد أنك يجب أن تعلم بهذا الأمر، إنه هوفبريدج، وهو يعتقد أنه قد وجد مشتريا للجوهرة، شخصا أمريكيا، سوف يبحر عائدا لبلاده غدا، وسوف يرسل لي شخصا الليلة كي يفحص الجوهرة. يا إلهي، لو نجع هذا الأمر. ثم قطع عبارته. استدارت السيدة ياردلي مبتعدة وكانت تمسك بالبرقية في يدها، ثم قالت بصوت خافت: أتمنى ألا تبيعها يا جورج، إنها ملك للعائلة منذ وقت طويل. ثم توقفت وكأنما تنتظر ردا، لكن عندما لم يأتها أي رد تصلب وجهها ثم حركت كتفها وأضافت: لابد أن أذهب لتغيير ملابسي، وأعتقد أن علينا أن نعرض السلعة جيدا. ثم استدارت نحو بوارو وعلى وجهها ضحكة خفيفة وقالت: إنها من أبشع القلادات التي صممت على الإطلاق، ولقد وعدني جورج بإعادة تشكيل الجوهرة من أجلي، لكنه لم يفعل ذلك. ثم غادرت الحجرة. بعد نصف ساعة اجتمعنا ثانية في حجرة الرسم الكبيرة منتظرين وصول السيدة، وكان الوقت قد تجاوز وقت العشاء بدقائق قليلة. فجأة سمعنا حفيفا وظهرت السيدة ياردلي من الباب بقامتها المشرقة مرتدية فستانا ناصع البياض، وحول رقبتها كانت هناك قلادة على شكل هالة من النيران، وقد وقفت أمامنا واضعة إحدى يديها على القلادة. قالت بمرح وقد بدا لي أن سخريتها المريرة السابقة قد اختفت: انظروا للتضحية، انتظروا حتى أضيء النور الكبير وسوف تتمتع عيونكما برؤية أبشع وأقبح قلادة في إنجلترا كلها. كان مفتاح النور خارج الغرفة، وبينما كانت تمد يدها نحوه حدث أغرب شيء يمكن توقعه. فعلى حين غر انطفأت جميع الأنوار وانغلق الباب بصوت مرتفع، وعلى الجانب الآخر سمعنا صوت صراخ امرأة. صاح اللورد ياردلي قائلا: يا إلهي، هذا صوت مود. أسرعنا كالعميان نحو الباب ونحن نتخبط في بعضنا في الظلام، واستغرقنا دقائق حتى وصلنا إلى مصدر الصرخة. ويا له من مشهد ذلك الذي رأيناه عند الباب. لقد كانت السيدة ياردلي ممددة فاقدة الوعي على الأرضية الرخامية، وعلى رقبتها كانت هناك علامة قرمزية اللون في نفس المكان الذي تم انتزاع القلادة منه بالضبط. عندما انحنينا نحوها لم نكن ندري ما إذا كانت حية أم ميتة. فتحت عينيها ثم همست في ألم. الرجل الصيني، الرجل الصيني، الباب الجانبي. هب اللورد ياردلي واقفا متواعدا، وتبعته وقلبي يخفق في عنف. الرجل الصيني مجددا، وكان الباب الجانبي المعني مجرد باب صغير موجود في زاوية الحائط، ولا يبعد أكثر من 10 ياردات عن موقع المأساة. وحينما وصلنا إليه أطلقت صيحة، فهناك عند عتبة الباب كانت توجد قلادة لامعة. من المؤكد أن اللص ألقاها أثناء فراره هلعا من المكان. انحنيت فوقها فرحا، وهنا أطلقت صيحة دهشة أخرى. جاوبني اللورد ياردلي بمثلها، حيث كانت هناك فجوة كبيرة في منتصف القلادة، واختفت نجمة الشرق منها تماما. قلت في دهشة، هكذا الأمر إذن؟ لم يكن مجرد لص عادي، لقد كان كل ما يريده هو الجوهر فقط. لكن كيف دخل إلى هنا؟ عبر الباب، لكنه مغلق دائما. هززت رأسي وقلت، إنه ليس مغلقا الآن كما ترى. ومددت يدي وفتحته بينما كنت أتحدث. وبينما كنت أفعل هذا وقعت عيني على شيء فوق الأرضية فالتقطته. كانت قطعة من الحرير، وكانت تطريز واضحا لا شك فيه. لابد أنها اقتطعت من ردائي ذلك اللص الصيني. قلت مفسرا، لابد أنها علقت بالباب أثناء خروجه. هيا أسرع، لا يمكن أن يكون قد ابتعد عن هنا كثيرا. لكن بحثنا انتهى دون جدوى، ففي ظلام الليل الحالك هذا استطاع اللص الهروب بسهولة. وهكذا عدنا على مضض، وأرسل اللورد ياردلي أحد الخدم ليسرع بطلب الشرطة. كانت السيدة قد استعادت وعيها الآن ومستعدة لإخبارنا بقصتها، وكان بوارو منتظرا معها ليكون في عونها، حيث إنه لا جدوى منه في تلك الأمور تماما كالنساء. قالت لنا، كنت على وشك إضاءة النور عندما هاجمني رجل ما من الخلف وانتزع القلادة من عنقي بشدة لدرجة أنني وقعت أرضا، وأثناء سقوطي رأيته وهو يتجه نحو الباب الجانبي. لقد لمحت فيه شعره المقصوع ورداءه المطرز، مما أكد لي أنه رجل صيني. ثم توقفت عن الحديث وهي ترتجف. دخل كبير الخدم وتحدث بصوت خافت مع اللورد ياردلي. هناك سيد قادم من طرف السيد هوفبرج ويقول إنك تنتظر قدومه. صاح اللورد بارتباك، يا للسماء، من المفترض أن أذهب لرؤيته. كلا، ليس هنا يا مولينغز، بل في المكتبة. هنا انتحيت ببوارو جانبا وقلت له، حسنا يا صديقي، أليس من الأفضل لنا أن نعود إلى لندن؟ أتعتقد ذلك يا هاستينغز؟ لماذا؟ تنحنحت برفق وقلت، حسنا، إن الأمور لم تسر على ما يرام. أعني أنك طلبت من اللورد ياردلي أن يضع ثقته فيك، ووعدته أن الأمور ستسير على ما يرام، لكن الجوهرة اختفت رغم إرادتك. قال بوارو وقد تأثر بكلامي هذا، أها صحيح، إننا لم نحقق نجاحا في تلك القضية. لطالما جعلتني طريقته تلك في وصف الأمور أبتسم، لكني أصررت على موقفي وقلت له، حسنا الآن، وعذرا لتعبيري هذا، بعد أن أفسدنا الأمور هنا، ألا يجدر بنا الرحيل فورا؟ ماذا عن طعام العشاء الذي من المؤكد أنه طعام رائع، خاصة وأن الذي أعده هو طباخ اللورد ياردلي بنفسه؟ قلت في صبر نافد، هذا وقت الحديث عن العشاء. رفع بوارو يديه في هلع وقال، يا إلهي، إنكم في هذا البلد تعاملون الأمور المتعلقة بالطعام بإهمال شديد. قلت له، كما أن هناك سببا آخر لعودتنا إلى لندن بأسرع وقت ممكن. وما هو يا صديقي؟ قلت وأنا أخفض من صوتي، الجوهرة الأخرى، الخاصة بالسيدة مارفل. آها، فهمت. ماذا بشأنها؟ قلت له وأنا أتعجب من بطء فهمه غير المعتاد، ومتسائلا في نفسي عما حل بعقله حاد الذكاء. ألا تفهم ما أعني؟ لقد حصلوا على واحدة، والآن سيسعون وراء الأخرى. آها، رائع، قالها بهدوء وهو يتراجع للخلف خطوة وينظر لي في إعجاب، ثم أضاف: عجبا لك يا صديقي، هل خطر ببالك أنني لم أفكر في هذا الأمر؟ عموما لدينا الكثير من الوقت، فاكتمال القمر لن يحدث قبل حلول يوم الجمعة القادم. هززت رأسي في شك، فنظرية القمر المكتمل تلك لم ترق لي من الأساس، ومع ذلك تمكنت من إقناع بوارو ورحلنا على الفور، تاركين خلفنا رسالة اعتذار وشرح للأمر للورد ياردلي. كانت خطتي هي الذهاب على الفور لفندق ماجنيفيسنت لإبلاغ السيدة مارفل بما حدث، لكن بوارو أجهض خطتي تلك بإصراره على أن الصباح هو الوقت المناسب لفعل ذلك، ووافقته على مضض. في الصباح لم تبدو على بوارو الرغبة في الخروج، وبدأت أشك في أن بوارو بعدما أخفق في البداية بدأ يفقد حماسه تجاه تلك القضية. وعندما حاولت إقناعه بالأمر قال لي بتعقله المعهود: إن خبر حادثة السرقة في ياردلي تشيسي لابد أنها تملأ الجرائد، وبالتأكيد علم آل رالف بكل التفاصيل التي قد نخبرهما بها. وهكذا استسلمت لمنطقه، لكن على مضض. لكن الأحداث أثبتت أن شكوكي كانت في محلها، فقد رن جرس الهاتف في حوالي الساعة الثانية ظهرا، ورد بوارو عليه، وبعد أن استمع للمحدث لبضع ثوان رد قائلا: حسنا، فهمت. ثم أنهى المحادثة واستدار ليحادثني: ماذا تظن يا عزيزي؟ وكان يبدو عليه الخجل والانفعال في نفس الوقت. لقد سرقت الجوهرة الخاصة بسيدة مارفل. صحت وأنا أهب من مقعدي: ماذا؟ وماذا بشأن نظرية القمر المكتمل الآن؟ نكس بوارو رأسه فأضفت قائلا: متى حدث ذلك؟ هذا الصباح كما فهمت. هززت رأسي بحزن وقلت: لو أنك فقط استمعت لكلامي لكنت قد علمت أنني محق. قال بوارو بحرص: يبدو أن الأمر هكذا يا عزيزي، إن المظاهر قد تكون خدعة كما يقولون، ويبدو أنهم محقون في ذلك. وبينما كان التاكسي يسرع بنا نحو فندق ماجنيفيسنت كنت أتفكر في تلك الخدعة التي تعرضنا لها، وأردفت قائلا: إن فكرة القمر المكتمل تلك حاذقة للغاية، لقد كان الهدف منها أساسا هو خداعنا وجعلنا نركز على يوم الجمعة، مما يجعلنا نتراخى في حذرنا قبل ذلك. من المؤسف أنك لم تدرك هذا الأمر، قال بوارو بهدوء وقد عاوده عدم الاكتراث الذي كان يتملكه. لا يمكن للمرء أن يفكر في كل شيء. كم شعرت بالأسف تجاهه، فقد كان يكره أي فشل من أي نوع. قلت مواسيا: ابتهج يا صديقي، سيكون حظك أفضل المرة القادمة. توجهنا لدى وصولنا لفندق ماجنيفيسنت نحو غرفة المدير، وكان غريغوري رالف هناك بصحبة رجلين من سكوتلاند يارد، ويجلس قبالتهم موظف شاحب الوجه من موظفي الفندق. هيانا رالف بإماءة من رأسه عندما دخلنا، ثم قال: إننا على وشك فهم كيف حدث ذلك، لكن ذلك لا يصدق. كيف واتت ذلك اللص الجرأة لفعل هذا الأمر؟ وخلال دقائق كانت لدينا جميع التفاصيل. فسيد رالف كان قد غادر الفندق في الساعة 11:15، وفي الساعة 11:30 دخل رجل يشبهه بشكل كبير إلى الفندق وطلب بصندوق المجوهرات الموجود في خزينة الفندق، ثم وقع على الإيصال قائلا: قد يبدو الخط مختلفا عن خط المعتاد، إذ أنني جرحت يدي أثناء الخروج من التاكسي. ولقد ابتسم الموظف قائلا إنه لم يلاحظ اختلافا كبيرا، فضحك رولف وقال: حسنا، أرجو ألا تعتبرني شخصا محتالا على أي حال، فلقد جاءتني خطابات تهديد من رجل صيني، والأسوأ من هذا هو أنني أنا نفسي أشبه الصينيين، خاصة لو نظرت إلى عيني. قال الموظف الذي كان يحكي لنا القصة: لقد نظرت بالفعل إليه وأدركت ما كان يعني، حيث كانت عيناه مرتفعتين قليلا من الجوانب تماما مثل عيون أهل الشرق، ولم أكن قد لاحظت هذا من قبل. قال غريغوري رولف وهو ينحني للأمام: اللعنة يا رجل، وهل تلاحظ ذلك الآن؟ نظر الرجل إليه وجحظت عيناه: كلا يا سيدي، لا أستطيع أن أدعي ذلك. وبالفعل لم يكن هناك أي علاقة لتلك العينين البنيتين الواسعتين بأعين أهل الشرق، لا من قريب ولا من بعيد. قال رجل سكوتلاند يارد ساخطا: ذلك اللص الجريء، لقد خشي أن يتم ملاحظة شكل عينيه، لهذا فقد وجه انتباه الموظف لها حتى يتجنب أي شك. لابد أنه قد رآك تخرج من الفندق يا سيدي، ودخل فور ابتعادك عنه. سألته قائلا: وماذا عن صندوق المجوهرات؟ لقد وجدته في أحد ممرات الفندق، ولم يؤخذ منه إلا شيء واحد، نجمة الغرب. حملقنا في بعضنا البعض، فقد كان الأمر غريبا حقا، كان شيئا لا يصدق. هب بوارو واقفا على قدميه وقال بأسف: معذرة، إن وجودي لم يفد كثيرا. هل بإمكاني رؤية زوجتك؟ قال رولف: أعتقد أنها منهارة من أثر الصدمة. حسنا، إذن ربما يمكنني التحدث معك أنت يا سيدي على انفراد. بكل سرور. وبعد 5 دقائق عاد بوارو ثم قال بسعادة: والآن يا صديقي، هيا بنا نذهب إلى مكتب البريد، فلابد أن أرسل برقية فورا. إلى من؟ لورد ياردلي. ثم منعني من سؤاله عن أي شيء آخر بأن تهبط ذراعي وقال: هيا يا عزيزي، أنا أعلم شعورك تجاه هذا الأمر البشع، إنني لم أبلي بلاء حسنا في هذه القضية، وربما لو كنت أنت في مكاني لكنت أبليت أفضل مني. حسنا، والآن قد اعترفت بهذا، دعنا لا ننسى تناول الغداء. في حوالي 4 دخلنا مكتب بوارو، وكان هناك شخص جالس على كرسي بجوار النافذة، فنهض واقفا. كان هذا هو اللورد ياردلي، وكان يبدو عليه الجزع والحيرة. لقد تسلمت برقيتك على الفور. اسمع، لقد ذهبت إلى هوفبرج، ولا أحد يعلم بشأن هذا الرجل المزعوم القادم من طرفهم، ولا بخصوص البرقية التي وردتني منهم. هل تظن أن المعذرة يا سيدي؟ لقد كنت أنا من أرسل لك تلك البرقية، وأنا من قمت باستئجار الرجل المزيف. قال اللورد في عدم فهم: أنت؟ لكن لماذا؟ ماذا تعني؟ قال بوارو في هدوء: لقد كانت خطتي هي أن أسرع بحدوث الأشياء قليلا. صح اللورد ياردلي قائلا: الإسراع بالأشياء، يا إلهي. فقال بوارو بابتهاج: ولقد نجحت في مسعاي هذا، ولهذا يا عزيزي اللورد يسعدني أن أعيد لك هذا. وبحركة مسرحية أخرج من جيبه ذلك الشيء اللامع. لقد كانت تلك الجوهرة العظيمة. شهق اللورد ياردلي قائلا: نجمة الشرق؟ لكني لا أفهم. قال بوارو: ألا تفهم؟ حسنا، لا يهم ذلك كثيرا، كان لابد أن تتم سرقة الجوهرة. لقد وعدتك أن أحميها لك، ولقد حافظت على وعدي هذا، وأرجو منك أن تسمح لي بالاحتفاظ بهذا السر الصغير. أرجو أن توصل للسيدة ياردلي احترامي العميق، وتخبرها أنني سعيد للغاية باستطاعة استعادة الجوهرة لها. طاب يومك يا سيدي. قد الرجل الضئيل اللورد نحو الباب وهو يتحدث ويبتسم، ثم عاد بهدوءه وهو يفرك يديه. قلت له: بوارو، هل فقدت عقلي أم ماذا؟ كلا يا عزيزي، ولكنك كالمعتاد مشوش الفكر. كيف حصلت على الجوهرة؟ من السيد رولف. رولف؟ أجل، إن خطابات التحذير والرجل الصيني والمقال المنشور في سوسايتي جوسب كلها نتاج سذاجة السيد رولف نفسه. أما عن الجوهرتين اللتين من المفترض أنهما متماثلتان، فإنهما غير موجودتين من الأساس. إن هناك جوهرة واحدة فقط يا صديقي، والمملوكة أساسا لعائلة ياردلي، لكنها ولمدة 3 سنوات كانت في حوزة السيد رولف، ولقد سرقها هو بنفسه من الفندق هذا الصباح. بمساعدة مسحة بسيطة من الشحم عند طرف كل عين. لابد أن أشاهده وهو يمثل في الأفلام، إنه حقا ممثل رائع. سألته في حيرة، لكن لماذا يقوم بسرقة الجوهرة الخاصة به؟ لأسباب عديدة، أولها هو أن السيدة ياردلي نفسها بدأت تسأم من الموقف. السيدة ياردلي، أنت تعلم أن زوجها كان يتركها كثيرا وحدها وهما في كاليفورنيا، وكان زوجها يسلي نفسه في أماكن أخرى، وكان السيد رالف وسيمن يجيد الرومانسية وبدأ مغرما بها، لكنه في الحقيقة كان رجلا عمليا للغاية، حيث تبادل مع السيدة مشاعر الحب ثم بدأ يبتزها. ولقد واجهت السيدة بالحقيقة الليلة الماضية واعترفت لي بصحة هذا الكلام، لكنها أقسمت لي أنها لم تخن زوجها، فقد تبادلت فقط بعض كلمات الحب مع سيد رالف، وأنا أصدقها. لكن السيد رالف كانت لديه مجموعة خطابات منها تحمل كلمات قد يساء تفسيرها، ولما كانت خائفة أن يتم طلاقها من اللورد ويتم التفريق بينها وبين أطفالها، فلقد أذعنت لرغبات السيد رالف، ولأنها لم تكن تملك مالا خاصا بها فقد سمحت له بأخذ الجوهرة على أن يضع نسخة منها لديها. لقد لفت نظري موعد ظهور ما يسمى بنجمة الغرب، وصارت الأمور بشكل حسن للجميع، واستعد اللورد ياردلي للاستقرار، ثم ظهر في الأفق احتمال بيع الجوهرة التي يملكها، وهذا يهدد بفتح عملية الاستبدال. وبدون أدنى تردد قامت السيدة ياردلي بإرسال برقية للسيد رولف والذي وصل لتوه إلى إنجلترا، ولقد هدأ من روعها بأن وعدها بحل تلك المشكلة. وهكذا رتب لعملية السرقة المزدوجة، وبهذه الصورة سوف يهدئ من روع السيدة التي قد تنهار وتخبر زوجها بأمر تلك العلاقة العابرة، وهو ما لا يناسب ذلك المبتز على الإطلاق، كما أنه سيحصل على 50,000 جنيه قيمة التأمين. يبدو أنك قد نسيت ذلك، كما أنه سيحتفظ بالجوهرة كذلك. لكن في هذه اللحظة تدخلت أنا لتصحيح الأمور، حيث تم الإعلان عن وصول خبير المجوهرات، وقامت السيدة ياردلي تماما كما كنت متأكد من أنها ستفعل بترتيب عملية السرقة، ولقد نفذتها بكل براعة. لكن هيركيول بوارو لا يرى سوى الحقائق. ما الذي حدث بالضبط؟ لقد قامت السيدة بإطفاء النور ثم أغلقت الباب بعنف وألقت القلادة في الممر وأطلقت صرخة عالية، وكانت قد خلعت الجوهرة المزيفة من القلادة في غرفتها بالدور العلوي. قلت معترضا، لكننا رأينا القلادة حول عنقها. اسمح لي يا صديقي، لكن أداها كانت تخفي ذلك الجزء من القلادة الذي به الجوهرة المفقودة، وذلك حتى لا ترى المكان الفارغ، ولكن من السهل عليها أن تضع قطعة من الحرير بالقرب من الباب قبل ذلك. وبالطبع بمجرد أن قرأ رولف عن حادثة السرقة رتب لتلك المسرحية الهزلية الصغيرة التي قام بها بكل مهارة. سألته بفضول، ما الذي قلته له؟ قلت له إن السيدة ياردلي صارحت زوجها بكل شيء، وإنني مخول باستعادة الجوهرة، وأنه لو لم يسلمها لي على التو فسأتخذ ضده الإجراءات اللازمة، بالإضافة لبعض الأكاذيب الصغيرة التي خطرت على بالي حينئذ، ولقد أطاعني فيما قلت دون أدنى اعتراض. تدبرت الأمر في عقلي وقلت، إن الأمر يبدو فيه إجحاف شديد بماري مارفل، فلقد فقدت جوهرتها دون أدنى جريرة منها. قال بوارو بجفاء، كلا، بل حصلت على الضجة الإعلامية التي تحتاجها، وهذا هو كل ما يهمها وليس الجوهرة. أما المرأة الأخرى فالأمر مختلف. يا للنساء. أجل، هكذا رددت عليه في تردد، حيث كنت لا أتفق تماما مع وجهة نظر بوارو بخصوص النساء، ثم أضفت، أعتقد أن رالف هو من أرسل إليها تلك الخطابات المضللة. قال بوارو، ليس بالضبط، لقد أتت السيدة إلي بناء على نصيحة ماري كافندش، وذلك لتطلب مساعدتي في محنتها تلك، ثم عرفت منك عن ماري مارفل عدوتها اللدود، وأنها كانت هنا فقامت باختلاق تلك القصة التي قدمتها لنا أنت يا عزيزي. وبمجرد بضعة أسئلة بسيطة أصبح جليا أمامي أنك أنت يا عزيزي الذي أخبرتها بشأن الخطابات وليست هي التي أخبرتك، فلقد استغلت الفرصة التي أتاحتها لها كلماتك أنت. قلت مندهشا: لا أصدق، بل الأمر كذلك يا عزيزي. من المؤسف أنك لم تدرس علم النفس، لقد قالت لك إنها مزقت الخطابات أليس كذلك؟ لكن هيهات، إن المرأة لا تمزق أي خطاب غرامي ورد إليها، ما استطاعت لذلك سبيلا حتى لو كان في هذا أذى لها. قلت وأنا أشعر بالغضب: هكذا الأمر إذن، لكنك جعلت مني شخصا أحمق للغاية من البداية للنهاية. كلا، ليس من اللائق أن تنتظر حتى النهاية لتوضح لي الأمر، لابد أن تراعي حدود اللباقة. لكنك كنت مستمتعا بالأمر يا عزيزي، ولم تواتني الجرأة أن أفسد عليك أوهامك. كلا، لا تحاول، لقد تماديت في الأمر حقا هذه المرة. يا إلهي، إنك تغضب بسبب شيء تافه يا عزيزي، لقد فاض الكيل. هكذا قلت له وأنا أخرج من الباب. لقد جعل مني بوارو شخصا بالغ الحماقة، ولابد لي من وقفة حازمة معه، ولن أسامحه إلا بعد مرور بعض الوقت. لقد شجعني على أن أصنع من نفسي شخصا بالغ الحماقة حقاً.